بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا النقل المباشر لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى، من ساحة طيبة مباركة هي ساحة الجامع الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، إن التقرب إلى الله تبارك وتعالى هو أول ما يجب أن يحرص عليه المسلم في كل أفعاله وأقواله، والصلاة هي أحب الأعمال التي نتقرب بها إلى المولى عز وجل لنقيم بها حقيقة الإيمان في نفوسنا. فالإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان المسلم أن يحرص عليه بما يمنحه له من طمأنينة وسلام. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. ويقول عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهيا إخوة الإيمان والإسلام، نجدد إيماننا ونؤدي فريضة من فرائض الله علينا، وهي الصلاة، تلك التي تقوم الشخصية الإسلامية على الصلاح والاستقامة والتقى ومكارم الأخلاق، لنحقق الحكمة والغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنسان واستخلفه في الأرض وجمله بالمنطق والعقل والبيان وسخر له الكون بأسره. تلك الغاية هي عبادة الله عز وجل. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونبدأ معكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 89 بعد 100 وحتى الآية 206 من سورة الأعراف. نبقى مع هذه التلاوة، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا

يسمعون بها ألهم أرذل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون وليي الله إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فاستعذ بالله إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمد دونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. هذا بصائر من ربكم وهدى قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تقم الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته إن الذين عند ربك لا يستكبرون يكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله.